إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الليث بن سعد، طارق دسوقي، بطولة الفنانة القديرة مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد. اشترك في التمثيل همام عبد المطلب، خالد عبد السلام، عبد السلام الدهشان، صبحي خليل، ومريم سعيد. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج مي فرج الله. الليث بن سعد يرويه لكم حسن سليمان، يكتبه وليد برهام، إخراج محمود محبوب. وفي المدينة التقى بعدد من فقهاء العصر من أهل السنة أهل الرأي على السواء، وجلس إليهم، وفي حلقة ربيعة الرأي تعرف بمالك بن أنس وهو في مثل سنه، وتبادل الرأي بعد الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأبناء، كنا نتحدث قبل صلاة الظهر عن الطهارة. يا شيخنا، ما القول في ماء البئر إن وقعت فيها دابة وماتت فيها، فقام شخص بالوضوء من تلك البئر، فهل يصح وضوءه أم لا؟ إن تغير لون الماء أو طعمه نزع منه ما يذهب الرائحة عنه. يا شيخنا، أرى أن يعيد الصلاة حتى ولو انقضى الوقت. وما رأيك يا ابن سعد؟ الماء لا تفسده النجاسة الحالة فيه قليلا كان أو كثيرا، إلى أن تظهر فيه النجاسة وتغير منه طعما أو ريحا أو لونا. قل لي ما دليلك في ذلك. ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله، أتوضأ من بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. عن راشد عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينجس الماء إلا ما غير طعمه أو رائحته. يا أمه، يا أم الليث، يا أمه، يا أم الليث، يا أمه. إني أتي. ما بك يا بنيتي؟ يبدو أنني قد قاربت على الوضع. اهدئي، اهدئي يا بنيتي، فما زال حملك في الشهر السابع ولن تلدي الآن. بل سألد في السابع، أنا أعلم. ومن أين تعلمين؟ هل تعلمين الغيب؟ حاشا لله، حاشا لله يا أمه، لكن معظم النساء في أسرتي قد وضعنا في الشهر السابع. لكل امرأة وضعها وحالتها، ولا يشترط أن تكوني مثلهن. لكني أشعر بآلام الوضع، قد اقتربت وأريد أن أذهب إلى بيت أبي لأضع هناك وترعاني أمي وخدم أبي. لا، وهل يصح ذلك يا بنيتي وزوجة ولدي؟ لا يا بنيتي، ستلدين هنا وكأن زوجك حاضر، ونرعاك أيضا أكثر مما كان سيرعاك. سأرعاك بنفسي أنا وسجى. كلا، أنا أريد جاريتي من منزل أبي، أرسل في طلبها، هي التي سترعاني وتخدمني حتى أضع حملي. لك ما تريدين يا بشرى يا بنيتي، بشرك الله يا بشرى بمولود جميل كأمه، وأن يكون في عقل أبيه وعلمه. شكرا شكرا لك يا أمه. والآن أرسلي إلى روعة جاريتي لتحضر إلي في الحال. أسرعي أسرعي يا أمه. يا شيخنا ربيعة، ما قولك في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. لكنني يا شيخنا أرى أنه يجب. ترى ترى؟ ومن أنت حتى ترى؟ أنت ما زلت طالب علم يا بني يا عبد العزيز. لأن تموت جاهلا خير من أن تقول في شيء بغير علم. اهدأ اهدأ يا شيخنا ولا تتعصب، وإذا كنت قد تعبت فلنؤجل حديثنا إلى ما بعد المغرب. كلا يا بني كلا، فلا ذنب لكم في جهل البعض ورغبته في الإفتاء بغير علم. والآن يا أبنائي فلنعود لموضوع الطهارة. نعم يا شيخنا، ما تقول في شخص توضأ من دون تسمية، فهل يصح وضوءه؟ اتفق الجميع على وجوب غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، واختلفوا فيما عدا ذلك كالتسمية عند ابتداء الوضوء. نعم يا شيخنا. وهنا أرى أن التسمية عند ابتداء الوضوء ليست واجبة، وإنما هي سنة. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا آية الوضوء أتت مطلقة ولم يذكر بها التسمية. ولكن يا شيخنا، النية من شرائط الطهارة للأحداث كلها، فلا يصح وضوء ولا غسل ولا يتيمم إلا بها. والدليل على ذلك قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما رأيك أنت يا مالك؟ أرى أنه لا خلاف بين الرأيين، لأن النية مفترضة لمن قام بأداء الفعل، ولا يشترط التلفظ بالنية كما لا يشترط استحضارها إلى آخر الوضوء. فإن ذهل عنها أثناء فإن الوضوء صحيح. والآن قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله، ولنكمل في الغد إن شاء الله. الحمد لله على سلامتك يا بنيتي. سلمك الله يا أمه، ألم أقل لك إنني سأضع حملي اليوم؟ نعم يا بنيتي، والله لقد صدقت يا بشرى. الحمد لله على سلامتك يا سيدتي. سلمك الله يا روعة، لو لم تأتي لكنت غضبت منك. أنا لا أستطيع التأخر عليك يا سيدتي، لقد أتيت مسرعة، بمجرد أن أتتني سجى جارية مولاتي أم سيد الليل. ها يا بشرى، ماذا ستسمين الغلام؟ عندما يحضر أبوه يسميه هو. وهل يعقل ذلك يا بنيتي؟ هل يعقل أن ينتظر الغلام دون اسم حتى يحضر أبوه؟ إذا سميه أنت يا أماه، فأنت جدته. نعم نعم نعم، سأسميه شعيبا. شعيب؟ نعم شعيب، وليكن له نصيب من اسم نبي الله شعيب. هل سمعت يا مالك للشيخ ربيعة قبل ذلك؟ نعم يا ليث، سمعت له مرات عديدة، وقد كانت أمي تلبسني الثياب وتعممني وتوجهني إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن وتقول يا بني إيتي مجلس ربيعة فتعلم سمته وأدبه قبل أن تتعلم من حديثه وفقهه. يبدو عليه الهيبة وعزة النفس إلى جانب علمه. لقد سمعت أنه قدم على أمير المؤمنين أبي العباس فأمر له بجائزة فأبى أن يقبلها، فأعطاه 5000 درهم ليشتري بها جارية فأبى أيضا أن يقبلها. وقد طلب مني أن أجلس للإفتاء والحديث، ولكني أؤجل هذا الأمر. ولما؟ إني أرى أنك أهل لذلك. يبدو أنني سأفعل ذلك. لقد سألت من هو أعلم مني هل تراني أهلا لذلك؟ سألت ربيعة وسألت يحيى ابن سعيد فأمراني بذلك. فلو أنهم نهوك؟ كنت سأنتهي. لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه. وهل جلست أنت للإفتاء والحديث في مصر؟ نعم، لي حلقة حديث في جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه، هو وصحابة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هيا هيا بنا لتناول الطعام. ها هو السوق، فلنشتري بعض الطعام ونذهب للبيت الذي استأجرته لأقيم فيه مع ابن لهيعة وخادم لي. أتضيفني في بلدتي يا ابن سعد؟ كلا كلا، والله لم أقصد، لكن لا عليك، أنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدو أنك لا تعلم ما المدينة وما أهلها. يكفي قوله صلوات الله وسلامه عليه: إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مالك في ذلك الوقت طالب علم في نحو 20، يكابل في سبيل طلب العلم، وأدرك الليث أن صاحبه يعاني الفقر، فأخذ يحتال ليصله بمال، ولكنه لم يكن يعرف كيف يبدأ. كنتم مع الليث بن سعد. اشترك في التمثيل غادة صفوت، يوسف جلال، يوسف عبد الله، أحمد ممدوح، وأحمد القصبي. الليث بن سعد، حسن سليمان، وليد برهام، إخراج محمود محبوب.